بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ونستمع في هذا اللقاء إلى شرح وبيان وجمل من الهدايات ونتف من النفحات لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب فضل الرجاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. حديث الذي قبله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، تقدم ما يتعلق بالخوف وما يتعلق بالرجاء، وأنه لا بد من الجمع بينهما بحيث لا يغلب على الإنسان الخوف حتى يقع في اليأس من رحمة الله، ولا يغلب عليه الرجاء حتى يأمن مكر الله. فلا بد أن يكون بين الخوف والرجاء. ويأتي معنا في كلام المؤلف أن الإنسان عند قرب الأجل ينبغي أن يغلب جانب الرجاء، لأن الخوف يدفعه إلى العمل. الخوف من عذاب الله يدفعه إلى العمل، إلى أن يعمل. وإذا كان الإنسان في حالة لا يستطيع أن يعمل فليس أمامه إلا الرجاء فيما عند الله عز وجل، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فيحسن ظنه بالله، فالله غفور رحيم. وهذا إنما ينبغي أن يكثر من الإنسان حين يعلم أنه لا يستطيع العمل أو فيما لا عمل فيه أو بعد العمل الصالح يتعلق رجاؤه بالله عز وجل، وأن الله لن يخيبه ولن يضيع أجره وعمله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالله غفور رحيم، واسع المغفرة سبحانه، يتجاوز عن عباده. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى لا يقع الإنسان في اليأس من رحمة الله عز وجل، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. الله رحيم، نعم، يأتي معنا باب يذكره المؤلف بعد هذا، وفيه الجمع بين الوعيد والوعد، وعيد ووعد، بين الوعيد بالعذاب لمن أعرض، وبين الوعد لمن اتقى الله وخافه. يأتي هذا وتأتي في نصوص واحدة. وذكرنا لكم سابقا أن الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كجناحي الطائر، لا بد أن يجمع بينهما، فلا يمكن أن يعيش بلا خوف ولا يمكن أن يكون بلا رجاء. فالخوف يدفعه إلى العمل، والرجاء يدفعه إلى حسن الظن بالله عز وجل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم، هذا الحديث فيه فضل للرجاء. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذا تعلق قلبك بالله عز وجل دعاء ورجاء وخوفا وأملا، فإن الله عز وجل غفور رحيم، كيف لا وهو الذي بكرمه وجوده دعانا لأن ندعوه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. دعانا الله عز وجل، إن الله عز وجل حيي ستير، يستحيي من عبده، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إذا قلت يا رب فالله لن يردك، لن يردك، إما أن يستجيب لك في الحال، دعوت بأمر فأعطاك الله عز وجل فترى إجابة دعوتك في الدنيا، وإما أن يدفع عنك بهذه الدعوة سوءا، أمرا، أمر سوء كان نازلا بك، فلما دعوت الله عز وجل دفع الله عنك هذا السوء، وإما أن يدخرها الله لك إلى يوم القيامة حتى تتمنى أنه لم تجب لك دعوة وإنما ادخرت لك إلى يوم القيامة. الله حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. سبحانه كريم، لكن يجب على الإنسان أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، يعلم أن الله عز وجل سيستجيب له إما عاجلا أو آجلا لا يرده. ولهذا قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني في أمر من الأمور في أي شيء، ادعو الله عز وجل لا تدعو غيره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يذهب إلى القبر الفلاني، إلى الولي الفلاني، إلى الشجرة الفلانية، إلى يدعوه من دون الله ويرجوه كما يرجو الله وينسى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أإله مع الله؟ من الذي يجيب المضطر إلا الله عز وجل؟ لا ينفع أحد. لو كان هذا النبي، لو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو رجلا صالحا، لا ينفعك. ادعو الله عز وجل، لا تحتاج إلى واسطة. أنت في ظلمة دارك، في ظلمة غرفتك، تدعو الله، تبث إليه أسرارك، تبث إليه أحزانك، تبث إليه حاجتك التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. بينك وبين الله اسأل ما بدا لك. أنت بين يدي الكريم. فانظر في هذا الحديث: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، دعوتني في مغفرة ذنوبك، رجوتني أن أتجاوز عن سيئاتك وأن أدخلك الجنة، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. مهما كثرت ذنوبك ارجع إلى الله، تب إلى الله من قريب. لا تقولن سأتوب، تب الآن. من منا يضمن أن يعيش إلى أن يؤذن العشاء؟ لا نعلم، ذلك في علم الغيب عند ربي. فتب من الآن، كلما تذكرت ذنوبك تب إلى الله عز وجل واسأله أن يغفرها لك وأن يستر عليك، وأن يسترها عليك. فهذه برحمة الله عز وجل، الناس كلها تحت ستر من الله عز وجل، يستر ذنوبهم ويغفر لهم. ومر معنا حديث أن الله عز وجل يوم القيامة يدعو عبده حتى يدنو منه ويقول: أتذكر ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا؟ يذكره بذنوب سترها الله عليه، ثم يقول له: قد غفرتها لك. فهنا يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت السحاب، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، غفرت لك. انظر، هذا فيه رجاء عظيم. مثل هذه الأحاديث، مثل القول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني كثير من الناس يتصل ويسأل يقول: يا شيخ أنا فعلت ذنوب ما أظن أن تغفر لي، وصل إلى حد من الإجرام، من أمور عظيمة. أقول: من قال لك أنه لا يغفر لك؟ والله عز وجل يقول كذا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أكثر من الذنوب لا تقنطوا من رحمة الله. الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول له: أنت ما فيك خير، خلاص أنت فعلت ما فعلت من الذنوب ولا يمكن أن يتاب عليك، ولا أن تغفر هذه الذنوب حتى ييأس من رحمة الله عز وجل. ييأس من رحمة الله، الشيطان لا يريد أن يرجع. وقد عرفتم قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عابدا قال لا أجد لك توبة، فأكمل به 100 حتى جاء إلى عالم فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ تب إلى الله مهما عظم الذنب. نعم المؤمن يستعظم الذنب ولو كان يسيرا يستعظمه، لأنه في حق الله عز وجل. مثل من يعصي الملك على فراشه، هذا أمر عظيم، فكيف برب العالمين وهو يراك؟ أنت الآن لو عندك عامل ويخالف أمرك، أو ولدك وهو يخالف أمرك، تزداد حنقا عليه وتغضب، فكيف نعصي ربنا وهو يرانا وهو يعلم سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليه شيء من أمرنا، ومع هذا يدعونا إلى التوبة؟ اليهود والنصارى الذين عصوا الله دعاهم الله إلى التوبة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله بعد ذلك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ ما لهم لا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ هل أعظم من هذا الذنب؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، وقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهنا يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، بلغت السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك. قلت يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، اغفر لي استر عيوبي واستر ذنوبي. هذا الغفر ستر، يستر الله عليك ويرحمك ويتجاوز عنك. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض أو بما يقارب ملء الأرض خطايا، صور ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن تنبه إلى الشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأن الشرك أعاذنا الله وإياكم لا يغفر لصاحبه إلا أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. الشرك أمره عظيم، إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل عمل لا يقبل مع الشرك. لو إنسان أنفق مثل أحد ذهبا وهو يشرك بالله ما تقبل منه. ولهذا يجب على المسلم أن ينقي عقيدته، وأن لا يدعو إلا الله، وأن لا يعلق رجاءه ولا أمله إلا بالله رب العالمين سبحانه وهو على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله: باب الجمع بين الخوف والرجاء. اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آية أو آيات. نعم، هذا ما ذكرناه سابقا، أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، لأن الخوف وحده يؤدي إلى اليأس من رحمة الله، والرجاء وحده يؤدي إلى أمن مكر الله، فلا بد أن يجمع بينهما في حياته. وذكرنا لكم هذا سابقا، أن الخوف والرجاء كجناحي الطائر، لا بد منهما سوا، لا يمكن أن يطير بدون الجناحين معا، فالخوف والرجاء هم التوازن، لأن بعض الناس ربما يتعبد الله بالرجاء فقط فيؤدي به إلى أن يأمن مكر الله عز وجل ويأمن عقابه. ومنهم من يغلب جانب اليأس، جانب الخوف، حتى يستحوذ عليه الخوف ويستحوذ عليه ألا يغفر له اليأس، فلا بد من الجمع بينهما. هذا رأي للعلماء، ومن العلماء من قال في حال الصحة والعافية يغلب جانب الخوف حتى يعمل، لكنه ليس بدون رجاء، معه الرجاء لكن جانب الخوف أكثر. وفي حال المرض وفي عند قرب الأجل يغلب جانب الرجاء. والمؤلف يقول هما سواء في حال الصحة، وفي حال الخوف في حال قرب الأجل يغلب الرجاء، هذا كلام المؤلف. ثم أورد آيات جمع فيها بين الخوف والرجاء، يقول إما في آيتين أو في آيات أو في آية واحدة. قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، هذول تعبدوا بالرجاء وأمنوا مكر الله عز وجل. وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يئسوا من رحمة الله عز وجل، خاف. فكلا الأمرين مذموم، الأول أهله خاسرون والثاني كافرون، وهما بمعنى واحد. وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ومقتضى هذا أن يعمل الإنسان أن يذكر الوعد والوعيد، يوم تبيض وجوه، وجوه أهل السنة، وتسود وجوه، وجوه أهل البدعة، يوم تبيض وجوه، وجوه المسلمين، وتسود وجوه، وجوه الكافرين. نعم، ويقول وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قالوا هنا قدم الوعيد ليكون سائقا إلى الخير، وأخر الوعد الذي هو الذي مقتضاه الرجاء، لكن يأتي في بعض الآيات أنه يقدم المغفرة على الرحمة على العذاب، وذاك في التمدح وفي ذكر صفاته سبحانه. وهذا يختلف عن هذا. وهنا قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يعني لو قال شخص يعمل بمقتضى اليأس والخوف وقال إن ربك لسريع العقاب، لقلنا له الجواب وإنه لغفور رحيم. لكن ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، فسريع العقاب لمن أساء، وغفور رحيم لمن أحسن. إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. ثم قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذا وعد. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وذكر إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم، وما ربك بظلام للعبيد. نعم تفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. سبحان الله. مسلم. هذا الحديث عظيم، جمع بين الرجاء والخوف. قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. إذا قرأت الآيات التي فيها الوعيد والأحاديث التي تضمنت الوعيد علمت هذا الأمر. وقال بعض العلماء ليس معنى هذا العلم بوصف ما أعد الله للكافرين أو ما أعد الله للمؤمنين، لا، بل لو علم حقيقة ذلك وواقعه، لو علم وشاهد ورأى ما أعد الله للمعرضين العاصين ما طمع في جنته أحد. لو علم واقع هذا العذاب، إذا كان من الوصف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول إن أخف أهل النار عذابا رجل له نعلان من النار يغلي منهما دماغه أو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه، فكيف بمن كان في النار؟ كيف بمن كان في النار وقد يكون في الإنسان وصف من أوصاف هؤلاء، إما من الفسق أو الفجور أو الظلم أو غير ذلك ممن وعد صاحب ذلك الوصف بالنار، فيقول لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. من ينجو من النار إلا من نجاه الله عز وجل؟ ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. الله عنده 100 رحمة، أنزل في الأرض رحمة واحدة يتراحم الناس فيما بينهم، وأمسك عنده 99 رحمة، فلا بد من استحضار هذا وهذا، استحضار الوعيد، استحضار الوعد، حتى يستقيم أمر الإنسان. الآن من مظاهر ذلك أن بعض الناس تقول يا أخي لا تفعل كذا، هذا ذنب عظيم، يقول الله غفور رحيم. اعتمد على ماذا؟ اعتمد على الرجاء. قل نعم إن الله غفور رحيم، لكن هو الذي قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا مظهر من مظاهر الاعتماد على الرجاء وحده، وكثير ما سمعنا هذا، تقول لا تفعل كذا يا أخي هذا ذنب، هذا معصية، قال الله غفور رحيم، نسي أن الله شديد العقاب. فهذا يذكر بهذا، ولهذا جاء في القرآن الجمع بين الرجاء والخوف، بين الوعد والوعيد، بين التذكير بالنار وما أعد الله فيها للكافرين والظالمين والمجرمين والمعرضين، وما أعد الله للمتقين المؤمنين في الجنة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. رواه البخاري. نعم، هذا أمر لا يعلمه أحد من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، لأن ما عند الله خير وأبقى، ما عند الله خير وأبقى، فتقول قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها، هذه الجنازة يعني أين تذهبون بها، أين تذهبون بها، يا ويلها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق، أغمي عليه، غشي عليه. كل جنازة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. فعلى الإنسان أن يتذكر هذا، ماذا سيقول إذا احتمله الرجال، إذا مات ماذا ستقول، هل تقول كما قال الأول أو كما قال الثاني، كان صالحا، كانت هذه الجنازة لرجل صالح كان يطيع الله عز وجل، يؤدي الفرائض، يجتهد فيما يحبه الله ويرضاه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، قال قدموني، لأن ما عند الله خير وأبقى. وإن كان مضيعا لأمر الله، مرتكبا لمعاصيه، قال كان غير صالح كما عبر الحديث، قال يا ويلها، أي هذه الروح أو النفس أو الجنازة، أين تذهبون بها؟ أين تذهبون بها؟ إذن هذا أمر عظيم أيها الأحبة، يجعل كل إنسان يحسب حسابه من أي الأنواع هو. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، آمين، وأن يوفقنا إلى حسن القول والعمل، آمين، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا، آمين، إنه كريم سبحانه وغفور رحيم، آمين. نعم، بس حديثه انخلص. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. نعم، الجنة قريب لمن عمل صالحا، والنار ليست ببعيد، فبحسب عمل الإنسان يكون، فعلى الإنسان أن يجتهد. والله عز وجل قد بين بيانا كاملا شاملا، بين لنا ما يدخل الجنة ويدخل النار، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نصح لنا وبين لنا، فإذا سلكنا ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فزنا في الدنيا والآخرة، نلنا الخير. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه ذات يوم وذكر لهم كل شيء، كل شيء يحتاجون إليه في أمر دينهم وفيما يقربهم إلى الله عز وجل، فما مات صلى الله عليه وسلم حتى أبان لهم نهجا واضحا ومحجة بيضاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. تضرب. هو قال إلا الإنسان، فالظاهر أنهم يسمعون، والله أعلم، وما خصصهم هنا إلا الإنسان، فالتخصيص وقع للإنسان فحسب من بين سائر المخلوقات، لأن كل شيء تعم الإنسان، الجن والإنس والدواب والأشجار والأحجار، فلما قال إلا الإنسان دل على أنه هو الذي يخرج، والله أعلم. الله أعلم، لا أعلم، الله أعلم، الله أعلم، نعم الله أعلم، لكن هو المقصود أن هذا الإنسان لا يعلم، وظاهر الحديث أنه لا يعلم، سواء كان متلبس به شيطان أو غيره، جني أو غيره، أن الإنسان لا يعلم. نعم والله أعلم، نعم نعم والله أعلم، نعم أكيد، هنا أكيد في هذا الأمر أنها تقول ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح في البخاري، الجنازة تقول قدموني قدموني، فهي ترى الآن، لأن الإنسان قد ينكشف له بعد الموت ما لم يعلم في حال الحياة، ينكشف له أشياء كثيرة من السؤال بداية النزع وبداية السؤال في القبر وما يلقى بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنكم وعن جميع المسلمين. أيوة. أي أنه يعلم ذنوبه ولا يستطيع أن ينكرها. ها؟ هذه ذنوبه تعدد عليه فهو يعلمها لا ينكر شيئا ولا يستطيع أن ينكر شيئا، كما جاء في الحديث الآخر أن الله يعرفه بذنوبه. أتذكر كذا؟ يقول نعم. أتذكر ذنبك كذا؟ يقول نعم. لا يستطيع أن ينكر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملوا. ما يستطيع أن ينكر، فهو يعلم حق ويعلم حينها أنه ما كان إلا في غرور من حياته، يعلم ذلك. لكن الإنسان مجرد أن يموت ويدخل القبر قال ربي ارجعوا، يعلم لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا شك أنه تكشف له الحقائق ولا يستطيع أن ينكرها، والله أعلم. نعم. لا، في فرق بين الدعاء هو سؤال الله عز وجل، والرجاء هو تعليق الأمل بالله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه وأن يعطيه. لكن الدعاء هو أن تدعو وتدعو بخير، وأنت تؤمل وترجو أن يعطيك الله ما دعوت. ربي اغفر لي وترجو أن يغفر الله لك، ربي أعطني كذا وترجو أن يعطيك الله ما دعوت. هذا يعني الذي يظهر، والله أعلم. نعم، من يسمع؟ يقول هل عذاب المؤمن مثل عذاب الكافر في النار أم يختلف؟ نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم من العذاب. لكن المؤمن لا شك أنه يختلف عن الكافر المكذب، والمؤمن إذا معه أصل الإيمان في قلبه ذرة إيمان وإن عذب في النار فإنه يخرج منها، يخرج منها. الله عز وجل يدخله النار ويخرجه منها، لكن الكافر خالد مخلد في النار. وإلا النار أمرها عظيم، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. آمين. يعني من نوقش الحساب فقد عذب، فكيف بمن دخلها؟ إذا كان ذكرنا قصة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان في ضحضاح من النار أو له نعلان من النار يغلي منهما دماغه، فكيف بمن كان في الدرك الأسفل من النار؟ فكيف بمن دخل النار وقودها الناس والحجارة لها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ النار إذا ذكر الإنسان وصفها كما ورد في الكتاب والسنة يقف شعره من هولها وعذابها. فلا شك أنه قد يعذب ولكنه لا يخلد في النار، والله أعلم. نعم. الأخ يقول جئت للعمرة سنة 2002 ورجعت هذه السنة لأعتمر، أعتمر عن أمي أو عن أم مقيمة في المكان، هل أعتمر لأمي وبعدها أعتمر لنفسي أم أبدأ بنفسي؟ هل نقول الإنسان إذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره. وإذا بدأ بنفسه فلا حرج أن يبدأ بنفسه، مع أن لا نقول بتكرار العمرة من التنعيم، لا ينبغي هذا الأمر أن يكرر العمرة من التنعيم لا له ولا لغيره. فإذا أراد أن يأتي بعمرة فليأتي بها من الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمر كثيرة ولم ينقل عنه أنه كرر العمرة، ولا كررها صحابته لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. والذي حصل هو ما كرر تكرار عائشة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الجواز، لكن ليس هذا هو الأفضل. فالأفضل أن يأتي بعمرة واحدة، أو يذهب ويأتي من الميقات ويعتمر عمرة ثانية من الميقات، فلا حرج والله أعلم. نعم. كذلك في سؤال متصل يقول: هل يجوز للمعتمر أن يحرم من التنعيم أم من قرن المنازل في طريق الطائف؟ أعد السؤال. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يحرم من التنعيم أم من قرن المنازل في طريق الطائف؟ لكن هذا من أين يأتي المعتمر؟ من أين يأتي؟ هل هو من مكة؟ الجزائر. لا، إذا كان من مكة، إذا كان من الجزائر يحرم من ميقات الجزائر، لكن إذا وصل مكة. لكن إذا كان هذا يعني أنه يمر بقرن المنازل فإنه يحرم من قرن المنازل إذا جاء من خارج مكة، وإن كان يعني أنه في مكة وأراد أن يحرم بعمرة فإنه يخرج إلى الحل أو إلى التنعيم كما خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. تتمة لهذا الأخ يسأل يقول: هل عائشة كررت أم عوضت العمرة؟ نعم أحسنت، هذا هو الذي ذكرناه كثيرا. قلنا إن عائشة، لأن عائشة في الواقع، في واقع الأمر أحرمت بعمرة يعني متمتعة بها إلى الحج، هذا هو الأصل في إحرامها ونسكها. ولما حاضت في الطريق وعلمت أنها لن تطهر قبل عرفة، ففي هذه الحالة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة، فهي في الواقع بالنظر إلى نسكها أنها أتت بعمرة، أتت بعمرة، هي في الواقع أتت بعمرة مع حجها، لأن القران هو أن يقرن بين الحج والعمرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجك يجزئك على العمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي أتت بعمرة في الأصل، لكن عائشة رضي الله تعالى عنها بقي في نفسها شيء، أن صواحبها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أحرمنا بالتمتع وأتينا بعمرة وأتينا بحج، يعني بعمرة منفصلة وبحج منفصل، وبقي في نفسها شيء أنها لم تتم عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لها ذلك. فلما أكثرت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بالعمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فذهب معها ولم يحرم هو عبد الرحمن لم يحرم. نعم أتت بعمرة اقصد الأولى لم تتم العمرة الأولى ما أتمت العمرة الأولى التي دخلت مع الحج أي العمرة الأولى ما أتمتها الأولى نعم العمرة الأولى ما أتمتها معلوم أي فهي ترى أن عمرتها الأولى ما تمت لكن هي في الواقع أن القارن تكفيه يكفيها الحج والعمرة يعني حتى على القول بأن العمرة واجبة من حج قارنا فحجه يجزئه عن العمرة لا تجب عليه مرة أخرى فهذا هو الواقع يعني هي في واقع الأمر في النسك أن القارن أتى بحج وعمرة والقارن عمله كعمل المفرد إلا أن عليه هدية لكن هي لما بقي هذا في نفسي أتت بها وذكرنا قاعدة أنه إذا ثبت أن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا وداوم عليه ثم أجاز لأحد الصحابة أمرا يخالف ذلك فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة المؤكدة وهو النهج الأقوم وما أجازه لبعض الأفراد دليل على الجواز لكن ليس هو الأفضل. نعم هذا الأخ لديه مجموعة من الأسئلة في عن رمضان وعن الصيام والظاهر أنه ناوي يتزوج فيقول في السؤال الأول رجل تزوج في رمضان وجمع زوجته 3 أيام بناء على فتوى أحد الجهال فماذا عليه؟ إذا كان هو يعرف أنه جاهل لما سأله ها؟ يعني أولا يعني في مسألة يذكرها العلماء يقولون سد الذرائع فهذا ما عمل بهذه القاعدة إذا كان شاب يتزوج في رمضان وهو يعلم نفسه يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يؤدي الصوم فليؤخر الزواج إلى ما بعد رمضان ولهذا قالوا إن رجل يعني سأل عن القبلة فقال تفطر وسأل شخص آخر فقال لا تفطر فكيف الجمع بينهما؟ قالوا إن الأول شاب ولو قبل هذا لأدى به إلى الجماع والإفطار والآخر شيخ كبير في السن لا يؤثر عليه ذلك فكون هذا يتزوج في نهار رمضان أو يتزوج في رمضان أو يسأله مستقبل رمضان فعليه أن يحفظ صيامه وإذا كان لابد فلتكن مثلا المرأة في النهار عند أهلها ويتكون في مكان وهو في مكان لا يلتقيان حتى لا يقع هذا المحظور وأما إذا جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة وكفارة مغلظة يعتق رقبة فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا الصيام هذه كفارة مغلظة والعلماء لهم تفصيل في هذه الكفارة يقولون لو جامع مثلا في يوم من رمضان ثم كفر أعتق رقبة ثم جامع في يوم فليعتق عليه الكفارة فإذا كفر حتى ولو بلغت ما بلغت في كل يوم كفارة لكن إذا حصل أن هذا الإنسان لم يكفر في 3 أيام متتالية فعليه كفارة واحدة عليه كفارة واحدة لكن الكفارة لا بد منها. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال انه جاء معاله في نهار رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، امره ان يعتق رقبه مؤمنه، فقال لا استطيع، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصوم شهرين متتابعين، فقال لا استطيع، ثم امره ان يطعم 60 مسكينا. نعم. شخص يقول شخص ادى العمره وشك في هذه العمره انه ما اداها على الوجه المطلوب، هذا يعني محتمل اشياء كثيره، لكن نقول نساله نحن، نقول هل الشك هذا جاء في اثناء تاديه العمره او بعد تاديه العمره بيوم او يومين؟ ولهذا حكم ولهذا حكم. اذا شككت مثلا وانت تطوف انك طفت مثلا ستة اشواط وانت في الطواف الان، هل هذا السابع او السادس تجعله السادس؟ ابني على اليقين على الاقل واتي بالسابع ولا شيء عليك. في السعي كذلك، فالمساله اذا كنت الشك في اثناء العباده مؤثر، يؤثر في العباده، اما اذا رجع الى البيت وجاءه الشك قال انت ما طفت 7 اشواط انما طفت 5 وسعيت 5 ففي هذه الحالة الشك يقولون بعد العبادة لا ينظر إليه، الشك بعد العبادة لا ينظر إليه. لكن لو فرض أن شخص وهو قريب الحرم وهو خارج إلى السعي جاءه الشيطان وقال له أنت ما طفت إلا 6، إذا كان قريب يرجع ويكمل 7، لكن رجعت يوم يومين 3 وجاءك الشيطان، الشيطان لا يريد أن تفرح بشيء، لا يريد أن تؤدي عملا صحيحا. أنت لما تؤدي العمرة تفرح أنك أديت عمرة وترجو من الله عز وجل أن يقبلها منك، فيأتيك وينغص عليك هذه العبادة، يقول أنت ما طفت إلا 5 أشواط ولا سعيت إلا 5 أشواط، فيجعلك في هم ونكد. فعلى الإنسان أن يلاحظ هذا، يلاحظ هذا الأمر. لو أنت صليت الآن وأنت في الصلاة في الركعة الرابعة تقول هذه الرابعة أو الثالثة، استحكم عندك الشك ولا تدري، فاجعلها 3 ابن على اليقين وصلي 4 ركعات بيقين حتى تخرج بيقين. أقول هذا الشك في العبادة، فإذا صليت وشككت في الصلاة فلا يخلو إما أن يغلب على ظنك شيء فتعمل بغالب الظن، وإلا لا يغلب على ظنك شيء، فهنا تبني على الأقل. ولو أنت صليت وبعد الصلاة بعد ما رجعت البيت جاءك الشيطان وقال لم تصلي إلا 3 من 4، فلا تلتفت إلى هذه الوساوس بعد أداء العبادة. نعم. تكملة لأسئلة الأخ عن الصيام، يقول رجل تزوج في شعبان وداعب زوجته في رمضان وهو صائم ولم ينزل وكانت المداعبة من وراء الثياب، فماذا عليه؟ طبعا هذا يعني ليس عليه كفارة، لكن إذا أنزل فعليه القضاء، يقضي هذا اليوم إذا أنزل، إذا لم ينزل لا شيء عليه، لكن يحذر مثل هذا الأمر لأنه ربما يؤدي به إلى الجماع ونحوه مما يجب فيه الكفارة والإفطار. نعم. يقول رجل أفطر في رمضان قبل سنوات طويلة وكان عمره حينئذ 13 سنة وقد بلغ الآن، فماذا عليه الآن؟ أو قد بلغ حينها بذلك العمر، ماذا عليه الآن؟ إذا أفطر أياما من رمضان بعد البلوغ، البلوغ عند العلماء إما أن يبلغ الإنسان سن 15 أو أن يحصل له الاحتلام الإنزال، فهذه علامة حتى ولو كان في 13 إذا حصل له الإنزال فهو بالغ. فبناء عليه إذا أفطر أياما بعد بلوغه فعليه قضاؤها الآن، عليه قضاؤها الآن. نعم. يقول: رجل يعمل في مصنع والعمل شاق جدا ولا يستطيع الصيام في رمضان نظرا لمشقة العمل، فكان لا يصوم إلا الخميس والجمعة لأنهما أيام إجازة، وهذا كان قبل 25 سنة، ثم هداه الله فكان يكثر من صيام النوافل ولم يقضي تلك الأيام التي فطرها في رمضان الذي قبل 25 سنة، فماذا عليه الآن؟ لا، عليه أن يقضي الأيام. وبعض العلماء يقول إذا الإنسان أخره حتى جاء رمضان أخر القضاء ثم قضى بعد ذلك عليه القضاء والإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. الأخ يقول: هل الأصل رفع اليدين في الدعاء أم لا؟ الأصل رفع اليدين في الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الشخص يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال العلماء: يمد يديه إلى السماء دليل على رفع اليدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وهو يدعو صلى الله عليه وسلم. نعم. أخ يقول: من ساعد امرأة أجنبية في الحج لمسها بأن يساعدها تركب السيارة أو يعينها في أثناء الطواف، ما حكم ذلك؟ هذا إذا كان لضرورة ساعدها تريد أن تسقط فأمسك بها وحتى لا تسقط، أو مثلا من غير قصد، فهذا لا شيء فيه أصلا ولا يترتب عليه حكم. لكن لو كان هذا الإنسان قاصد هذا محرم، لمس النساء والنظر إليها التي لا تجوز له فهذا محرم ابتداء، يعني لا يجوز الرجل أن يلبس امرأة أن تمس يده يد امرأة لا تحل له، فهذا محرم شرعا. أما قضية الوضوء إذا كان في ظن أن السائل يسأل عن مثل هذا، إذا مس المرأة فهذا فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يتشدد يقول حتى ولو مسها أي مس ولو بدون شهوة ينقض الوضوء، وبعض العلماء يرى أنه لا ينقض إلا إذا كان لشهوة، ومنهم من يرى أنه لا ينقض مطلقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، والله أعلم. نعم. أخ من السودان يسأل يقول: هل يجوز دفع الزكاة لمدرسي القرآن في الكتاتيب؟ الزكاة إن كان يعني بها زكاة المال الواجبة فهذه للفقراء والمساكين الذين ذكرهم الله عز وجل، أصناف 8 الذين ذكرهم الله في القرآن، ولا تصرف لغيرهم. أما الصدقة العامة فبابها واسع. نعم. الأخ يسأل عن حكم طواف الوداع في العمره.